أكثر ظن السوء في عند المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين في حكم الله الشرعي. فما ذكره الله عز وجل من الآيات المتعلقة بظن السوء عند المنافقين الأوائل كانت في حكم الله القدري. والذي يوجد في طبقات الأمة المتأخرة اليوم وقبل اليوم من ظن السوء من المنافقين المتأخرين هو في ظنهم السوء بأحكام الله عز وجل كاستبعادهم قتل المرتد، لأن هذا ينافي حرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام وهيئة الأمم المتحدة. هذا قبل، الآن يقول التي كفلتها القوانين الدولية هي هيئة حقوق الإنسان. هذا من أعظم الظن بالسوء بالله سبحانه وتعالى، وجرهم هذا إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين. ولذلك يقولون حديث أبي بكر رضي الله عنه من بدل دينه فاقتلوه، تكلموا فيه وهو في البخاري، ثم جرهم ذلك إلى أن تكلموا في أبي بكر رضي الله عنه. وللشيخ عبد المحسن العباد رسالة في رد مقالتهم في ذلك، وقد سبق إقراؤها في أحد برامج الدرس الواحد والتعليق عليها. ولو قدر أن حديث أبي بكر ضعيف فأين هم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الذي مر معنا في الأربعين النووية، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر آخرها فارق لدينه تارك للجماعة. فهذا دليل صحيح وهو عند الأصوليين والفقهاء متواتر. لماذا؟ الحكم بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لتلقي الأمة لهما بالقبول إلا ألفاظا اختلف فيها. فمثل هذا كيف يجرأ إنسان أن يقول فيه هذه المقالة إلا إذا وجد في قلبه ظن السوء بأحكام الله الشرعية وأنها لا تواكب الحضارات الإنسانية ولا تلائم القوانين الدولية. هذا صار كلام يقوله المتشرع، لكن سيف العدل يقيمه الله سبحانه وتعالى، والله يغضب لدينه. والخوف على الإنسان هو أن يقع في مثل هذه المقالات وأن يشربها قلبه. وأما الدين منصور بك أو بغيره، فالدين دين الله، والله تكفل بحفظ دينه، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. يعني الدين محفوظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يندرج في القرآن والسنة كما بينه أبو محمد بن حزم وتبعه ابن قاسم العاصمي رحمهم الله تعالى. فالدين محفوظ، لكن احذر أنت من أن تكون ممن يظن ظن السوء في أحكام الله الشرعية. وإنما نشأ هذا من إخلادهم إلى الفلسفة، وهي التي أفسدت أديان الناس قديما وحديثا، حتى قال أبو العلاء المعري يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول الدية 500 دينار ذهب في قطع اليد، وإذا قطعت نصف دينار ربع دينار فإنها تقطع. فقال عبد الوهاب المالكي القاضي عز الديانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيار في فهم حكمة الباري. هذا هو الواجب على الإنسان أن يفهم حكمة الله في الشرع، أسرار التشريع التي سماها المتأخرون فلسفة التشريع من أعظم مظاهر كمال الدين. من أعظم مظاهر كمال الدين هذه الأحكام التي رتبت فيه لمعان مقصودة وعلل معينة سواء أدركناها أو ما أدركناها. فإن أدركتها فتلك نعمة الله عليك، وإن لم تدركها فإياك وظن السوء بالله سبحانه وتعالى في حكمه الشرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.